بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من سلسلة دروس كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. وصلنا إلى باب الربا والصرف. سنقدم بمقدمة بين يدي باب الربا والصرف لعلها تسهل علينا إن شاء الله تعالى دراسة مسائل هذا الباب. الربا من المحرمات العظيمة في شريعة الإسلام، وهو محرم في دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، وقد حرم على بني إسرائيل من قبل ذلك كما جاء في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأكد تحريمه في القرآن الكريم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام يستنكرونه ويكرهونه ويعلمون أنه محرم في شرائع السماء. لذلك لما أرادت قريش أن تبني الكعبة قالوا: لا يدخل في بنائها مال ربا. فهذا دليل على علمهم بما حرمه الله سبحانه وتعالى من شأن الربا. هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن الربا من المحرمات العظيمة في الإسلام. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل حلف بطلاق امرأته، رأى إنسان يسكر فحلف بطلاق امرأته، قال: ما دخل بطون العباد شيء أشد من الشراب المسكر. فسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فتوقف الإمام مالك طويلا تفكر في هذه المسألة، ثم قال: أرى أن تطلق عليه امرأته، إن الله سبحانه وتعالى قال في الربا: ما هو أشد من الخمر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالشاهد أن تحريم الربا تحريم عظيم وشديد في دين الإسلام، وهو كذلك في دين الإسلام، يعني في القرآن الكريم، وهو كذلك في كتب الأنبياء السابقين التي أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، حرم الله سبحانه وتعالى الربا. الأمر الثالث الذي نود التنبيه له، وهو أنه ربما فهم بعض الناس من قول بعض المصنفين إن الربا في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو زيادة مخصوصة في مال مخصوص، ومن قول بعض المصنفين إن الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام وعرفة ومزدلفة والمشاعر. وربما فهم بعض الناس من قول بعض المصنفين أن العمرة هي الزيارة في اللغة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير. وربما فهم بعض الناس من تعريف بعض المصنفين أن الصلاة هي الدعاء، وفي الشرع هي أعمال ذات قيام وركوع وسجود لله سبحانه وتعالى. ربما فهم بعض الناس من هذه الصياغات في التعريفات أن العرب في جاهليتهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون الربا والحج والصلاة والزكاة والعمرة، لم يكونوا يعرفونها بالمعاني الشرعية، وهذا خطأ. بعض الناس إذا قيل إن هذا المعنى في اللغة وهذا المعنى في الشرع، فهم إن معنى ذلك إنه في اللغة أي قبل الشرع، وأما بعد الشرع فكأن هذا المعنى استحدثه الشرع. ربما يطرأ لذهن بعض الناس هذا المعنى، وهذا المعنى خطأ حقيقة، ليس هذا هو المراد، بل كان العرب في جاهليتهم يعرفون الحج ويسمونه حجا، وهو حج بيت الله الحرام وعرفة ومزدلفة، كانوا يعرفون هذه المناسك ويقفون بها، إلا الحمص لم يكونوا يقفون بعرفة، لكن البقية كانوا يقفون بعرفة وكانوا يعرفون الصلاة ذات القيام والركوع والسجود من قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي من الراكعين. وكانوا يصلون يعرفون هذه الصلاة. والزكاة كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكانوا يسمون زيارة البيت والمسعى يسمونها عمرة وهي حج أصغر. والربا هو زيادة مخصوصة عندهم وكانوا يعتبرونها من المال الحرام، هذا معروف عندهم. إذن ما معنى قول المصنفين إن معنى الربا في اللغة هو الزيادة، بينما في الاصطلاح معناه الزيادة المخصوصة؟ ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نعم، أي المراد لما يقال في اللغة، مو بالمراد معناها في اللغة دون الإسلام، لا لا، المراد أن الربا يطلق بمعنى، إذا أطلق لفظ الربا فهو يطلق ويراد به الزيادة المخصوصة في المال المحرم، ولكنه قد يطلق في معان أخرى، مثلا مثل النمو والزيادة، إذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. فما هو الجامع بين هذه الإطلاقات؟ ما هو المعنى الذي يجمع هذه الإطلاقات؟ معنى الزيادة. لذلك لو أن المصنف أو الباحث استبدل لفظة معناها في اللغة كذا ومعناها في الاصطلاح كذا، بأن يقول أن الأصل اللغوي يدل على الأصل الثلاثي يدل على الزيادة مثلا، ولكن في القرآن والسنة جاءت بلفظ الربا وجاءت اهتزت وربت، يعني مو معنى أن هذا معناها في اللغة وهذا معناها في الشريعة، لا، الشريعة جاءت استخدمت المعاني اللغوية كما هي في اللغة، معنى الربا استخدمته في المعنى المعهود المعروف، واستخدمت اهتزت وربت كما العرب قبل الإسلام استخدموا لفظ اهتزت وربت، واستخدموا لفظ أن الربا مال الربا لا يدخل في الكعبة، يعني هذا معروف عندهم، هذا معروف. لكن ما هو المعنى الجامع بين هذه المعاني؟ مثلا الربوة، الأرض المرتفعة يقال لها ربوة، والأرض يقال لها ربت، والمال هذا الزائد في الدين يسمونه ربا. فقالوا ما هو المعنى الذي يجمع هذه المعاني؟ قالوا الزيادة. إذا مو معنى في اللغة معناه أن الاصطلاح الشرعي لم يكن معروفا عند أهل اللغة، وليس معنى ذلك أن هذا الاستعمال اللغوي الزيادة ليس مستخدما في الشرع، لا، ليس هناك انفصال. الشريعة استخدمت المعاني هذه الألفاظ في معانيها اللغوية المعروفة والمعهودة عند العرب. واضح أيها الأخوة الكرام؟ هذه قضية نحب أن ننبه لها. لذلك إذا أتينا نراجع مثلا مثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير آيات الربا في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نجد أنه لا يذكر إلا معنى واحدا وهو الربا المعهود المعروف عند العرب. ويسوق الأسانيد بتفسير التابعين لهذا الربا ودخول هذا، وأن هذا معنى الربا هو الربا المعروف عند العرب أو المعروف عند أهل الجاهلية. كذلك في تفسيره لسورة آل عمران، قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يفسر هذا بوضوح، وأن الربا هو أن يقول الرجل للرجل إذا حل دينه يقول له: تقضي أم تربي؟ فإن قضى كان بها، وإن لم يقضي زاده في الأجل مقابل الزيادة في المال. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الربا الذي لا شك فيه فقال: هو أن يقول الرجل للرجل: تقضي أم تربي؟ فإن زاده في الأجل زاده في المال، فإن زاده هذا في المال زاده هذا في الأجل، هذا الربا الذي لا شك فيه. وهذا يدخل دخولا أوليا في لفظ الربا، أصل الربا هو هذا، هذا الربا المعروف والمعهود. كذلك هو الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. كان العباس بن عبد المطلب في الجاهلية قبل الإسلام يربي على غيره، فقال سلم أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النقطة الثالثة ألا وهي حقيقة الربا ومفهوم الربا، أن حقيقة الربا لفظ مصطلح معروف في الأديان والشرائع وفي الجاهلية والإسلام، معروف لفظ، معروف لفظ الربا هو أن يقول الدائم لمدينه إذا حل الدين يقول تقضي أم تربي. النقطة الرابعة هناك تحريمات جاء بها الإسلام اختص بها دين الإسلام في باب الربا، تحريمات وردت في السنة وهي غير الواردة، خلنا نقول أصلها في القرآن وغير ما كان يعرفه العرب في جاهليتهم أنه الربا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فهذا هذه الأصناف الستة وما يوافقها في العلة تحريم يمكن أن نقول في بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان العرب في جاهليتهم يعرفون يعني أو لا لم يكونوا يسمون التفاضل ربا الفضل، لم يكونوا يسمونه ربا، لم يكونوا يسمونه ربا. فتحريم ربا الفضل هو تحريم جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف، في هذه الأصناف الستة. لذلك نجد أن بعض الصحابة إما أنه جهله مثل ما جاء في حديث بلال المازني رضي الله تعالى عنه أنه قال إننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، ما كان يعلم، يعلم أن الربا محرم لكن تحريم هذه الصورة ما كان يعلم دخولها في التحريم، في التحريم الربوي. كذلك مثلا جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن عباس رضي الله عنه وطائفة من الصحابة أنكروا تحريم ربا الفضل وأن الربا يختص بربا النسية. لماذا؟ لأن قلنا هذا التحريم هو تحريم جديد اختص به دين، اختص به المسلمون بعد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب التنبيه الخامس أن مما ينبغي أن يعتنى به إذن أن نعرف أنواع الربا، أنواع الربا. لماذا؟ لأن هناك بعض الناس ربما فهم من هذه الأحاديث أن يعني خروج أن أنواع الربا هي الفضل والنسيئة في البيوع في الأصناف الستة وما وافقها، ونسي ربا الجاهلية وهو الأصل. وربما جاء بعض الناس وأثبت ربا الجاهلية وهو الأصل وغفل عن تحريم ربا الفضل أو ربا البيوع بفضله ونسيئته في الأصناف الستة وموافقة من العلم. إذن ينبغي لنا أن يكون لنا معرفة بالنصوص، فالنصوص التي دلت على تحريم ربا الجاهلية هي الربا في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قد يقول قائل الربا في هذه الآية ألا يمكن أن يطلق يعتبر مجملا ويفسر بربا الفضل ربا البيوع؟ نقول هذا وارد ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أن الربا المراد في هذه الآية هو ربا الجاهلية الذي إذا حل الدين فيه على المدين يقول تقضي أم تربي، بعدد من الدلالات. أولا أن هذا تفسير السلف ولم يذكروا غيره، ابن جرير ابن أبي حاتم ذكر تفسير السلف لهذه الآية لم يذكروا غير هذا التفسير، هذا من ناحية النقلية والأثرية. من الناحية العقلية أن هذه الآية دلت على أن ثمة دين يحل، قول الله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من، إذن هذه الآية تتكلم عن إيش؟ عن دين يحل، ولا تتكلم عن ابتداء معاملة اللي هي بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو غيرها، لأن هذه ما فيها دين يحل. لكن قول الله سبحانه وتعالى إن كان ذو عسرة فنظرة معناها إيش؟ أحسنت، معناها أن الإنظار واجب وأن ثمة دين حال وهذه الآية لا يمكن أن تفسر إلا بربا الجاهلية، إلا بربا الجاهلية، وهو أنه إذا حل الدين على المدين يتفقان على الزيادة في الأجل مقابل الزيادة في المال. وليست هذه الآية، لا تفسر هذه الآية بربا البيوع الوارد في السنة في الأصناف الستة وما يوافق في العلة. لماذا؟ لو قال قائل هذه ربا والربا هنا مجمل وتفسر هذه الآية بهذا الحديث، نقول إيش؟ أي نقول إن الآية تتكلم عن تأجيل دين يتأجل. أما بيع الذهب بالذهب ابتداء أو البر والشعير ابتداء، هذا ما في دين يتأجل، هذا ينشئون معاملة جديدة، فليس فيها إنشاء، فليس فيها دين يؤجل، ليس فيها دين يؤجل. هذه الدلالة الأولى من ألفاظ الآية. الدلالة الثانية إطباق السلف على تفسير هذه الآية بهذا المعنى، تفسير السلف إذا تواطؤوا كلهم التابعين بهذا، فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وطائفة غيرهم فسروها بهذا، مثل عن ستة من التابعين كلهم فسروا بهذا التفسير لا يؤثر غيره. إذن هذا فيه نقض على من أهمل ربا الجاهلية. الأمر الذي يؤكد ربا الجاهلية أكثر فأكثر هو الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ربا العباس بن عبد المطلب ما كان ربا في الذهب بالذهب، أو ما كان ربا فضل، كان ربا جاهلية تقضي أم تربي. في المقابل من أثبت هذا الربا وأغفل ربا البيوع هذا كذلك مقصر. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشخص قال لا ألفين من أحدكم متكئا على ريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس معنا ثبوت هذا التحريم في السنة النبوية أنه غير ثابت. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا ربما يأتي بعض الناس ويقول لا الكريم ولا يعمل بالربا الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول إن الربا هو الربا الوارد في السنة ولا يوجد ربا فسره القرآن الكريم بربا الجاهلية، ولا يوجد ربا جاهلية وإنما هو في الأصناف الستة فقط. إذن هذه مقدمة نقدم بها بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو أن نفقه وأن نعرف أبواب الربا، أبواب الربا. النقطة الأخيرة التي أود أن ننبه لها، ما هي أنواع الربا إذن؟ أنواع الربا، النوع الأول منه ربا الجاهلية، وهو إذا حل الدين على المدين يقول الأول من أنواع الربا، وهو النوع الأشد والأغلب والأخطر. وهذا النوع الإمام أحمد رحمه الله قال عنه هذا الربا الذي لا قال عنه الإمام أحمد الربا الذي لا يشك فيه. ويغنينا عن قول الإمام أحمد رحمه الله قول الله في القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. إذن هذا الربا ربا لا يشك فيه. النوع الثاني من أنواع، وهذا الربا يمكن أن نقول بعض الناس يقول ربا الجاهلية صحيح، بعض الناس يسميه الربا القرآني، يعني لا بأس بهذه العبارة باعتبار أنه الآيات وردت به. بعض الناس يسميه ربا حلو، يعني ربا النسيئة في الديون، وليس النسيئة اللي هو ربا البيوع، ربا النسيئة في الديون أو الإنساء في الديون التأجيل. بعض الناس ربما يسميه ربا فسخ الدين في الدين أو قلب الدين على المدين. هذه كلها مسميات تنبئ عن معنى واحد، ألا وهو تزايد الدين على الشخص المدين إذا حل أجله. النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا البيوع. لاحظوا ربا البيوع ثابت في الأصناف الستة وما يوافقها في العلة، في الأصناف الستة وما يوافقها في العلة. وله ربا البيوع له نوعان، فضل ونسيئة، فضل ونسيئة. فالفضل هو وقوع الربا بين العوضين بسبب زيادة أحدهما على الآخر، والنسيئة هو ربا يقع في هذا البيع بين العوضين بسبب عدم قبض أحدهما في مجلس العقد. واضح؟ إذن عندنا الربا نوعان، ربا الجاهلية وهو تأجيل الدين على المدين مقابل زيادة في الدين. النوع الثاني ربا البيوع، وهو نوعان، ربا البيوع في الأصناف الستة وما وافقها في العلة، وهو نوعان. النوع الأول منه ربا النسيئة، وهو إيش؟ ما يحصل بين العوضين، من تأجيل ربا يحصل بين العوضين بسبب عدم قبض أحدهما في مجلس العقد أو تأجيل أحدهما من مجلس العقد. النوع الثاني ربا الفضل، وهو الربا الذي يحصل بين العوضين بسبب زيادة أحدهما على الآخر. طبعا في مشكلة اصطلاحية بسيطة، أنه ربا البيوع هذا فيه نوع اسمه نسيئة، وربا الجاهلية أحيانا يسميه العلماء ربا نسيئة، فهو ماشي يعني أحيانا يصير خلط بين هذه النسيئة اللي هنا والنسيئة اللي هنا، لكن هذه في الديون. ما الفروق بين هذا ربا الجاهلية وربا البيوع بنوعيه؟ ما الفروق؟ طيب أحسنت. الفرق الأول أن ربا الجاهلية في الدين، وأما ربا البيوع فهو في البيع. طيب الفرق الثاني، ربا الديون في كل شيء، في كل شيء، سواء كان في الديون في النقود أو في الأموال في الأصناف الستة أو ما خالف الأصناف الستة. يعني لو أن إنسانا أسلم لشخص على أنه يسلم ذلك الشخص سيارة، فلما لم يسلمها في الأجل قال له خلاص احنا بنأجلها لك بس سنة بس أنك تسلم سيارة وتسلم فوقها 10,000. بل أبلغ من هذا، لو أن إنسان أسلم لشخص في إبل، فلما حل الأجل ذلك الشخص ما سلم الإبل، قال إذا نؤجلها وتزيد في السن أو تزيد في العدد، ربا. إذن ربا الدين، ربا الجاهلية، يكون في كل، في كل شيء، في كل شيء. طيب أما ربا البيع فيكون في الأموال الربوية وهي الأصناف الستة وموافقها في العلة. فرق ثالث وهو أن ربا الدين يكون، متى يكون؟ عند حلول الأجل. وأما ربا البيع فيكون عند التعاقد ابتداء. يعني لو أن إنسان باع ذهب على شخص كيلو بكيلو ونصف مؤجلة بعد سنة، يقول هذا ربا بيع. طيب لما جات السنة قال له عليك كيلو ونصف، قال ما عندي سداد، قال خلاص أجل ما خليها كيلوين، نقول هذا ربا، ربا الجاهلية. إذا الربا الجاهلية يمكن أن نسميه الربا الثاني، وربا البيع نسميه الربا الأول في العقد. واضح أيها الإخوة؟ نقف عند هذه الفروق ونتابع إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد قدمنا بمقدمة قبل الصلاة خلاصتها أن الربا محرم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حرمه الله في دين الأنبياء والمرسلين، وهو من آكد المحرمات وأشدها تحريما، وأن ربا الجاهلية قد جاء تحريمه في القرآن والسنة، وربا البيوع قد جاء تحريمه في السنة، وأن ربا البيوع هو مما حرم في دين الإسلام، أو بالأصح لم يكن يعلم الصحابة تحريمه، وليس داخلا في الربا المعهود عندهم ربا الجاهلية. لذلك ربما وقع فيه بعض الصحابة إلى أن صححه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنكره بعض الصحابة لم يبلغه حديث النهي وإن كان قد بلغه مثل عبد الله بن عباس. حديث ربا الجاهلية في والده العباس فهو لا قطعا يعلم هذا التحريم، لكن ربما لم يبلغه تحريم حديث ربا البيوع أو ربا الفضل، ربا الفضل بالأصح، ثم بعد ذلك بلغها إلا أنه قد بلغه ما يعارضها، ألا هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الربا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة. فأشكل هذا التعارض بين الأحاديث عند ابن عباس رضي الله تعالى. أما ربا الجاهلية فلم يكن فيه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عند التابعين، ما كان عندهم إشكال في هذا الأمر. وذكرنا عددا من الفروق بين ربا الجاهلية وربا البيوع، فمن هذه الفروق أن ربا الجاهلية في كل دين بأي شكل من أشكال الزيادة. يعني لو أن إنسانا أراد أن يبيع إنسان ابتداء ذهب بسيارة، هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال. أو سيارة بذهب مؤجل، ما في إشكال، لأنه لا يجري بين العوضين ربا البيع. طيب لو أن إنسانا حل عليه دين وهو سيارة فلم يأتي بها، فقال له الدائن السيارة هذه قيمتها مثلا 3 كيلوغرامات من الذهب أو كيلوغرام من الذهب، فقال له إذا نؤجل سنة ونجعل الدين الذي عليك الجديد بدل السيارة التي تساوي كيلوغرام من الذهب، السيارة نفترض أن قيمتها 150,000 ريال مثلا وكيلوغرام من الذهب 750، قال نؤجلها لك إلى سنة بكيلوغرام من الذهب زائدا 100 جرام. نقول هذا من ربا الجاهلية لأنه وقع عند الدين. وربا الجاهلية لا ينظر فيه إلى الأعواض، هل يجري بينها ربا البيوع ولا لا، ولا ينظر فيه إلى المال، هل هو مال ربا ولا لا، لاحظتم ولا لا هذا الفرق؟ وإنما هو ما هو ربا الجاهلية؟ هو الزيادة في الدين على المدين بعد حلول الأجل أو عند حلول الأجل، هذه الزيادة ربوية، سواء كان الدين ذهب أبدله بفضة أبدله بسيارة سواء كان أي كان، هذا ربا الجاهلية لا يراعى فيه هذه القضايا، بل يجري في الإبل وفي غيرها من الأموال. طيب أما ربا البيوع لا، فيراعى فيه الشروط الأصناف الستة وما يوافقها في العلة، ويراعى فيه قضية أن الزيادة قد تجوز فيه إذا كانت بين عوضين لا يجتمعان في العلة إلى آخره من الضوابط. يعني ينظر فيه إلى الأموال، ينظر فيه إلى الشروط، بخلاف ربا الجاهلية ما ينظر فيه إلا للزيادة، إذا كان فيه زيادة فلا يجوز. إذن هذا هو الفرق الرئيسي بين ربا الجاهلية وربا البيوع. طيب نريد أن ندخل الآن إلى كلام المصنف نشرحه، ثم إن شاء الله تعالى قبل صلاة العشاء أو قبل أذان العشاء بتقريبا 10 دقائق وربع ساعة احرصوا أن نلخص كلام المصنف، سنلخص كلام المصنف حسنا، فكل واحد الآن أثناء القراءة يقرأ ويلخص كلام المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه والحاضرين: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب في الحلول ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن باع مكيلا بموزون جاز وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن ألفاظ هذه العبارات الألفاظ لو جئنا لكل لفظ أو معاني المفردات يمكنها واضحة، لكن أي تركيب هذه العبارات بعضها مع بعض وترتيبها وتنسيقها ربما هو الذي يكون مشكلا عند البعض. فخلونا نبدأ. أول شيء بدأ المصنف حديثه عن ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ بدأ حديثه عن ربا الفضل. قال يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن عند المصنف رحمه الله تعالى إذا كان هناك شيء مكيل، مثل إيش المكيلات؟ ها؟ نعم، مثلا مثل البر والشعير. الموزونات مثل الذهب والفضة، الفواكه، الخضر، هذه مكيلات وهذه موزونات. يقول يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يعني إيش؟ يعني إذا بيع الشيء المكيل بجنسه، مثلا بيع البر بالبر، بيع الشعير بالشعير، التمر بالتمر، أو الموزون بجنسه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، فإنه يحرم ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ هو الزيادة في أحد العوضين، في قدر أحد العوضين. فإذا كان هذا ثلاثة هذا لابد يكون ثلاثة، إذا كان هذا أربعة هذا لابد يكون أربعة. واضح؟ يحرم ربا الفضل في كل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول والقبض. إذن هذا جانب آخر، إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه يحرم التفاضل. ما معنى التفاضل؟ يعني زيادة أحد العوضين على الآخر. ويجب فيه الحلول والقبض. يعني إيش؟ وش معنى الحلول؟ يعني حالا الآن، يعني يدفع حالا الآن. وش معنى القبض؟ القبض معنى أن يكون مقبوض. ما الفرق بين حال ومقبوض؟ حال الحلول والقبض. نعم، ركزوا معنا. أنا قد أعطي شخص سلف، أقول هذا 100 ريال تردها لي بعد سنة، هذه مؤجلة. طيب أعطيته 100 ريال وما قلت له إلى سنة، قال يا أخي أعطيني 100 ريال، قلت فضل هذه 100 ريال. الآن متى أطلبها منه؟ حالة، هذه ما أجلها هو، ما قال إلى سنة إلى 6 أشهر، لا، يعني ممكن أطلبها في المجلس، ممكن أقول له في المجلس هاتها، ما اتفقنا على تأجيل، ممكن أقول له بكرة هاتها، ممكن أقول له بعدها هاتها، ممكن أقول له بعد سنة هاتها. هذا مؤجل ولا حال؟ حال. ليس من ضرورة الحال أن يكون مقبوضا في المجلس، لا، المراد الحال يعني إيش؟ غير المؤجل، ليس مؤجلا. طيب المقبوض في مجلس العقد إذا قلت يا أخي هذه 100 تفضل لكن ردها لي في مجلسنا هذا، قال طيب أنا بس خلني أجري اتصال وفيها أخوي بيحول فلوس على حسابك على طول في المجلس، قلت له طيب أنا أنتظرك. هذا إيش؟ هذا في المجلس، هذا في المجلس. إذن القبض في المجلس درجة أشد من الحلول ولا أسهل من الحلول؟ أشد. الحلول القبض في المجلس يعني الآن مقبوض، الحال ممكن يقبض في المجلس وممكن يترك، ما هو بيؤجل يترك. لكن إذا أجل يعني إيش؟ ما معنى؟ ما نقول الحال ممكن يؤجل، لا، نقول الحال ممكن يترك، لكنه حال متى ما بغيته أخذته. إذا قلت ممكن يؤجل معناته إيش؟ ضربت له أجلا، يعني قلت إلى 3 أيام، هذا مؤجل، واضح؟ فالآن المصنف رحمه الله يقول المكيل إذا بيع بمكيل، البر إذا بيع ببر، أو الشعير إذا بيع بشعير، فإنه يحرم ربا الفضل ويجب الحلول والتقابض، ويجب الحلول والتقابض. نعم. ثم قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. إذا بعت بر ببر وهما مكيلان فلا بد أن أبيعهما كيلا، يعني صاع من هذا بصاع من هذا. الموزون بجنسه الذهب بالذهب يباع وزنا، لا موزون بجنسه إلا وزنا، يعني يباع بالجرامات. طيب لو بعت البر بالبر وزنا، يعني جبت كيلو بر مع كيلو بر، عند المصنف هذا ممنوع، لا يجوز. البر لا يكون إلا كيلا. وش الفرق بين الكيل والوزن؟ قد بينا هذا من قبل، أحسنت. الكيل هو الحجم، والوزن هو الثقل، يقيس الثقل. فالبر عند المصنف رحمه الله لا يباع إلا إذا بيع ببر، فلا يباع إلا كيلا. طيب والذهب؟ لا يباع بالذهب إلا وزنا. طيب الحديد هل هو مكيل ولا موزون؟ الحديد موزون. طيب هل يجوز بيع الحديد بالحديد كيلا؟ كيف يعني بالكيل؟ بالحجم، يعني يقول أعطيك حمولة شاحنة حديد مقابل حمولة شاحنتين أو شاحنة. نقول لا، ما يصلح، حتى لو شاحنة بشاحنة ما يصلح، لازم وزنا، طن بطن، واضح؟ طيب قال ولا بعضه ببعض جزافا، يعني بعتك كومة الحديد بكومة حديد، ما يجوز. إذن عندنا 3 صور لبيع المكيل، إما أن يباع كيلا، وإما أن يباع وزنا، وإما أن يباع جزافا. كيف الكيل بالكيلا؟ يعني بر ببر، صاع بصاع، هذا جائز، صاع بصاعين هذا لا يجوز. طيب الوزن يبيع كيلو بكيلو، طن بطن، هذا لا يجوز على طريقة المصنف رحمه الله. طيب جزافا كومة بر بكومة بر. طيب يقول واضح أنها مستوية من حيث العين، مستوية هذه، شوف ارتفاعها إلى السقف، رأسها رأس الكومة هذه في السقف ورأس الكومة هذه في السقف، أكيد أنها سواء. هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لازم يكون إيش؟ كيلا على طريقة المصنف رحمه الله. فإن اختلف الجنس، يعني إيش اختلف الجنس؟ يعني بر بشعير، شعير بتمر، ذهب بفضة، فضة بمثلا فلوس أو حديد. يقول إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني إيش؟ يعني جاز الكيل والوزن والجزف، واضح إخوان الكرام؟ طيب والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالبر. الآن لو قال قائل ما هو الجنس وما هو النوع؟ البر اسم يشمل أنواعا، البر فيه بر أسمر وفيه شديد السمر وفيه مثلا بر قصيمي وفيه بر مثلا عماني وفيه إلى آخره أنواع. طيب هذه الأنواع وش يشملها؟ يشملها اسم واحد هو البر. إذن هذا البر يسمى جنسا. طيب والأنواع تحته اللي هي، والتمر يسمى جنس وفيه تحته مثلا سكري وبرني وإلى آخره وخلاص وإلى آخره، هذه أنواع تندرج تحت جنس التمر. طيب يقول المصنف رحمه الله الجنس ما له اسم خاص، هذه كلها يجمعها اسم خاص هو التمر، يشمل أنواعا، يقال هذا تمر كذا تمر كذا تمر كذا، هذه أنواع. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة. طيب لو قال لك قائل هل الدقيق جنس واحد؟ ويقال إنه هذا الدقيق جنس، ودقيق البر نوع، ودقيق الذرة نوع، ودقيق الشعير نوع. نقول لا، دقيق البر جنس، ودقيق الشعير جنس، ودقيق الذرة جنس. لماذا؟ لأنها متفرعة من أجناس، واضح ولا لا؟ لأنها متفرعة من أجناس. إذن الأدقة الدقيق في مقابلة الدقيق الآخر نقول هذا جنس وهذا جنس، وليس كالتمر البرني أمام التمر الخلاص، هذا نوع ونوع، وإنما نقول وليست كالشعير مع البر، هذا جنس وهذا جنس. الدقيق الآن دقيق الشعير ودقيق البر، هل نجعلها مثل أجناس الشعير الواحد وأجناس البر الواحد، أو نجعلهما جنسان كل واحد منها يرجع لأصله؟ جنسان كل واحد يرجع لأصله، دقيق الشعير شعير ودقيق البر بر. طيب الأخباز، خبز البر وخبز الشعير، هل هما جنس واحد يتنوع أنواعا، أو هما جنسان؟ هما جنسان، لأنها تتفرع من البر ومن الشعير. الأدهان، لو جاء دهن زيت الزيتون، دهن زيت السمسم، دهن إلى آخر، هذه هل هي فروع، هل هي أنواع أم أجناس؟ أجناس. اللحم، لحم البقر، لحم الغنم، لحم الإبل، هل هي فروع لجنس واحد هو اللحم، أم هي أجناس؟ هي أجناس. لماذا؟ لأنها متفرعة عن البقر والغنم والإبل، هذه كل واحدة منها جنس. إذا فروع الأجناس أجناس، ما هي بأنواع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال وكذا اللبن، اللبن هل هو جنس واحد له أنواع، أم هو أجناس؟ لبن الغنم جنس، ولبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، هو أجناس على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. والشحم، شحم الإبل، شحم البقر، شحم الغنم، أجناس. والكبد أجناس، ليش؟ لأنها متفرعة عن أصول كل واحد منها جنس. طيب ثم قال المصنف ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. يعني لو واحد جاب لحم غنم، قال لأخي، قال حقيقة احنا عندنا لحم الغنم هذا، وأنا أريد أن أبادلك بهذه الشاه، أنا ما أحتاجه اليوم وأخاف يتلف علي، ما عندي ثلاجة، وأنت تبغى تذبح لضيفك اليوم ذبيحة، خذ اللحم ذا وأعطني الشاه عشان أنا أكلها بعد أسبوع. هل يجوز مبادلة اللحم بالحيوان؟ لاحظوا الآن، هذا الحيوان إذا كان من نفس اللحم، من نفس جنس الحيوان هذا، قال هذا إيش؟ مبادلة الشيء بجنسه، نطبق عليه ضوابط ربا الفضل، وأنه يجب الحلول والتقابض، ولا يجوز، ولا يجوز الزيادة، واضح ولا لا؟ إذن الحيوان بلحم من جنسه نقول إيش؟ يجري فيه ربا الفضل ولا لا؟ يجري فيه. طيب ويصح بغير جنسه، قال أنا عندي لحم إبل أعطني الشاه هذه، يجوز؟ يقول لا تنطبق ضوابط ربا الفضل، لأن هذا جنس وهذا جنس، كأنك تبيع بر بشعير، هل يشترط التماثل؟ البر والشعير هل يشترط فيها التماثل؟ لا يشترط فيها التماثل. نعم جازت الثلاثة، إن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني المكيل جازت كيلا ووزنا لا بس، الجزاف جائز، واضح؟ إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. سيأتينا الحلول والتقابض، سيأتينا في النسيئة، ضوابط النسيئة ستأتينا، ستأتينا إذا اختلف الجنس لا يقع ربا الفضل، هل يقع ربا النسيئة؟ سيأتينا في ربا النسيئة. حسنا، إذن قال لا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني البر لا يباع بدقيق البر، ولا يباع البر بسويق البر، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، يعني ما يباع اللحم المطبوخ باللحم النيء، وخالصه بمشوبه، يعني لا يباع مثلا البر المصفى بالبر المشوب، ورطبه بيابسه، لا يباع الرطب بالتمر اليابس، طيب، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره. إذن إذا كان النيء بالمطبوخ لا يجوز، دقيق بالحب أو لا يجوز، الحب بالسويق لا يجوز، لكن الدقيق بالدقيق جائز، السويق بالسويق جائز، الحب بالحب جائز، المطبوخ بالمطبوخ جائز، النيء بالمطبوخ لا يجوز. طيب، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه مسألة يسميها الفقهاء مد عجوة ودرهم، نتكلم عنها بعد قليل. ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. هذه مسائل مد عجوة ودرهم، نتكلم عنها بعد قليل. ثم قال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحديد الأشياء كونها مكيلة أو موزونة، لو جاء قائل وقال يا أخي الآن يباع البر بالوزن، نقول لا، على طريقة المصنف مرد تحديد الكيل أو الوزن إلى ماذا؟ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان البر مكيل وكان الحديد والذهب والفضة موزون، فيبقى معيار التماثل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه، ما لم يكن له عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو قال قائل الباذنجان مثلا لم يكن له عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا خلاص نقول ما هو عرفه اليوم في موضعه؟ وزن، خلاص يعمل به في الوزن. طيب، إذن هذا هو ربا الفضل. من يلخص لنا مسائل ربا الفضل؟ من يلخص لنا مسائل ربا الفضل؟ طيب ركزوا معنا يا إخواني الكرام، ركزوا معنا، بس خلونا نعيد ترتيب كلام المصنف بطريقة أسهل. ربا الفضل هو زيادة في مقدار، في مقدار، يعني ليس تأجيلا ولا تأخيرا، اتفقنا على هذا؟ أحد عنده ما هو واضح؟ طيب، في ماذا يقع ربا الفضل؟ يقع في الأشياء التي تتفق في العوضين المتفقين في الجنس، في العوضين المتفقين في الجنس. طيب، ما هي علة جريان الربا؟ على طريقة المصنف المكيلات والموزونات، بمعنى أن عند المصنف يجري الربا في كل مكيل وموزون. هذه الأصناف الربوية، ما هي الأصناف الربوية؟ قال المكيلات والموزونات. طيب، كيف يقع ربا الفضل؟ قال إذا بيع أي شيء من هذه الأصناف بجنسه، إذا بيع بجنسه فإنه نحتاج أن نحاذر حينئذ ربا الفضل. طيب، ماذا سنحتاج لمحاذرة ربا الفضل؟ نحتاج إلى أمور. أولا، يحتاج أن نحدد ما هي الأصناف الربوية، اتفقنا على هذه؟ اثنين، نحدد ما هي معايير الجنس. لاحظوا المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا بيع التمر بالتمر وهما جنس واحد، هناك احتمالية ربا فضل ولا لا؟ احتمالية ربا فضل. طيب، لو بيع التمر بالشعير لا يقع احتمالية ربا فضل، صح ولا لا؟ طيب، لو بيع السكري بالخلاص في احتمالية. ليش في احتمالية؟ لأنهما نوعان في جنس واحد، واضح؟ طيب، لو باع شعيرا بذهب في احتمالية ربا فضل؟ طيب، لو باع مثلا البر القصيمي بالبر العماني في احتمالية ربا فضل؟ إذن لاحظوا، قلنا ما هي المسألة الأولى التي نحتاجها لتحرير ربا الفضل؟ معرفة الأموال الربوية. المسألة الثانية التي نحتاجها لتحرير ربا الفضل إيش؟ معرفة ضابط الجنس. ليش معرفة ضابط الجنس مهم؟ لأنه إذا كان العوضان من جنس واحد قد يقع ربا الفضل. طيب، سؤال أنا بسألكم، هل معرفة الجنس مهم في ربا النسيئة؟ غير مهم. لا، ليس لكونه متعلق بالأجل. لماذا؟ لأن ربا النسيئة يقع بين المالين ولو اختلفها في الجنس، يعني قد يقع ربا النسيئة بين البر والشعير. فما الذي يهمنا؟ أن نعرف العلة. لكن ما الذي يهمنا في ربا الفضل؟ أن نعرف الجنس. واضح هذا ولا لا؟ في ربا النسيئة يهمنا أن نعرف العلة، في ربا الفضل يهمنا أن نعرف الجنس. إذن ما هي المسألتين المهمة عندنا في ربا الفضل؟ المسألة الأولى تحديد الأموال الربوية، المسألة الثانية تحديد ضابط الجنس، المسألة الثالثة تحديد ضابط المثلية، التماثل. لأن قلنا الفضل ما هو؟ هو زيادة في المقدار، فلا بد أن أحدد ما هو معيار الزيادة، لا بد أن أحدد ما هو معيار التماثل. بمعنى آخر، لو جيت قلت يا أخي هذا متر قماش وهذا متر قماش، هل هي متماثلة؟ ها، خطأ. نقول هذه في الطول متماثلة، لكن يمكن لو تحطها في الميزان هذا يطلع مثلا 200 جرام وهذا 100 جرام، ممكن. طيب هل هي وزنا متماثلة؟ لا. طيب هذا لو كفتوا على بعضه جاء في مد، وهذا لو كفتوا على بعضه يجي في مدين، صح ولا لا؟ متماثلة كيلا؟ أي متماثلة كيلا. إذن معيار التماثل يفرق ولا لا؟ يفرق. فأنت قد تقول هذا كيلو بر وكيلو بر متماثلة، أقول متماثلة بالوزن، نعم. لكن أنت لو جيت أخذت الكيلو هذا صبيته بيجي في قدر، والكيلو هذا لو صبيته بيجي نص قدر، فهي من حيث الكيل متماثلة ولا مختلفة؟ مختلفة. لكن من حيث الوزن كيلو وكيلو متماثل. إذن ليس بالضرورة أن الشيء إذا تماثل وزنه أن حجمه متساوي، صح ولا لا؟ هذا معروفة. لماذا؟ لأن الوزن وش قاعدته؟ الكثافة، صح ولا لا؟ كثافة الأشياء تختلف. طيب الحديد، قد يكون هناك حديد ثقيل وحديد أخف منه، وارد ولا لا؟ وارد. لكن في الحجم يكون حجمها متقارب أو متساوي. أنا أضرب لكم مثال ثالث، التمر. أحيانا يجيك تمر حبة صغيرة، الحبة الصغيرة في الكيل تكون أقل، صح ولا لا؟ أقل. لكن التمر الحبة الكبيرة يأخذ مساحة، يأخذ حجم مساحة أكبر، وكلها هذه 10 كيلو وهذه 10 كيلو، واضح ولا لا؟ إذن المسألة الثالثة التي نحتاجها في ربا الفضل هي تحديد معيار التماثل. ألا نقول أن ربا الفضل هو زيادة في المقدار؟ طيب زيادة في المقدار إيش؟ بالمتر ولا بالكيلو ولا بالحجم؟ لازم نحدد، لازم نحدد ما هو معيار التماثل عشان نعرف وش الزيادة. يعني لو جاء واحد بمتر قماش ومتر قماش، قلت لا يا أخي هذا ما يجوز في تفاضل، يقول يا أخي معيار متساوي متر، أقول له لا، أنت معيارك مختلف يا أخي، المعيار اللي أنا نظرت فيه الوزن، واضح ولا لا؟ إذن لابد أن نحدد معيار التماثل، اتفقنا؟ طيب تحت معيار التماثل هناك عدد من المسائل قد تشتبه فيها المثلية، التماثل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إذن مسائل المصنف في ربا الفضل كم مسألة؟ كم موضوع؟ 4 موضوعات. الموضوع الأول، ما هو المال الربوي؟ هذا نحتاجه في ربا النسيئة ولا لا؟ نحتاج الأموال الربوية في ربا النسيئة، نحتاجه. ها؟ لا، ربا النسيئة في البيع. أما ربا الديون، ربا الديون هل نحتاج فيه الأموال الربوية؟ لا، كل مال تقضي أم تربي. طيب إذا ربا البيوع نحتاج فيه الأموال الربوية بنوعيه الفضل والنسيئة؟ طيب السؤال الثاني، ربا الفضل ما هي المسألة الثانية التي نحتاجها؟ تحديد ضابط الجنس. في ربا النسيئة وش نحتاج؟ تحديد العلة. طيب المسألة الثالثة، في ربا الفضل نحتاج إلى معيار المثلية. هل معيار المثلية هذا نحتاجه في ربا النسيئة؟ نعم ولا لا؟ ما نحتاج أن يكون متماثل؟ ها؟ وش اللي نحتاجه في ربا النسيئة؟ ها؟ معيار تقابض، لأنه عشان نخرج من ربا النسيئة لازم يكون في تقابض. إذن معيار المثلية هذا ما نحتاجه أبدا في ربا النسيئة. معيار الجنس ما نحتاجه في ربا النسيئة، هذه مسألتين في ربا الفضل بس. طيب المسألة الرابعة في ربا الفضل، وهي قضايا قد يشتبه فيها التماثل، هذه نحتاجها في ربا النسيئة؟ ليش ما نحتاجها في ربا النسيئة؟ لأنه أصلا ما في اعتبار للتماثل أصلا، واضح ولا لا؟ طيب أول مسألة وهي الأموال الربوية، ما هي الأموال الربوية عند المصنف؟ عند المصنف رحمه الله الأموال الربوية المكيلات والموزونات. من فين أخذ المكيلات والموزونات؟ من حديث عبادة في الأصناف الستة، هذا حديث مشهور عند أهل العلم، والخلاف فيه كبير جدا في تعليله، ما هو بتعليله بمعنى علة تضعفه، وإنما في بيان ما هي العلة التي أنيط بها حكمه. حديث عبادة نص على ستة أصناف، وجاء النص على هذه الستة الأصناف في عدد من الأحاديث، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه ستة أصناف. على طريقة المصنف رحمه الله تعالى أن الأصناف الأربعة الطعمية، هذه طعم التي تطعم، هذه إيش؟ علتها الكي. والصنفين الذهب والفضة هذه علتها الوزن، فلذلك أجرى الربا في المكيلات والموزونات، هذا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية. لا يشترطون يكون كيلا أو وزنا، أحسنت، هل يشترط أن يكون مكيلا مطعوما؟ هذه رواية في المذهب خلاف ما مشى عليه المصنف، المصنف مشى على أنه مكيل أو موزون. طيب هذا قلنا هذا مذهب الحنفية والحنابلة، والصحيح والله تعالى أعلم هو طريقة المالكية والشافعية في أن الأموال الربوية هي النقود والطعام. المالكية والشافعية قالوا الذهب والفضة العلة فيها أنها نقود، والأصناف الأربعة العلة فيها أنها طعام. طبعا بينهم بين هذه المذاهب مخاوضات عديدة، طبعا هذا الاتجاه العام للحنفية والحنابلة، فيه فروق في الجزئيات، وهذا اتجاه عام للشافعية والمالكية، فيه فروق في الجزئيات، لكن هم يقولون أن الذهب والفضة معللة بماذا؟ بالنقد، الشافعية والمالكية، والأصناف الأربعة معللة بالطعم. الحنفية والحنابلة يقولون الذهب والفضة معللة بالوزن، والأصناف الأربعة معللة بالكي. لماذا صححنا أن الصحيح هو علة النقد والطعام؟ لعدد من الأدلة، أولها إجماع أهل العلم على جواز سلم الذهب والفضة في الموزونات وفقا لقاعدة الحنابلة. هذا يمشي الحنابلة والحنفية يمشي ولا لا؟ يقولون الذهب والفضة موزون، كيف يتم يسلم الموزون في موزون؟ في مشكلة. فلذلك يقولون لا بد من أن نستثني من قاعدتنا في الربا السلم في الموزونات، واضح؟ نحن نقول إن السلم، إجماع الناس على صحة السلم في الموزونات يدل على أن علة الوزن إيش؟ غير صحيحة، بالإجماع يصح السلم في الموزونات، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه جاء في عدد من الأحاديث الإشارة إلى علة الثمنية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين، ما قال الذهب أو الفضة، قال إيش؟ الدرهم، فهذا دليل أو إشارة إلى اعتبار الثمنية. الدليل الثالث أن التعليل بالثمنية وبالطعم تعليل بوصف مناسب. يعني إيش وصف مناسب؟ يعني وصف يصلح أن يناط به حكم، يصلح أن يناط به حكم وحكمة، يعني له حكمة يصلح أن يناط بها. وأما التعليل بالكيل أو الوزن فهو تعليل بوصف طردي محض لا مناسبة فيه ولا حكمة. أن التعليل بالنقدية والطعام تعليل بوصف مناسب فيه يصلح أن يكون فيه مناسبة وحكمة، لأن النقد والطعام لها أحكام خاصة في الشريعة فيصلح أن يكون هذا من ضمنها. أما الكيل أو الوزن فليس فيها مناسبة أو حكمة تنيط بها هذه الأحكام. يعني الكيل والوزن هو وحدة قياسية محضة، مثل الطول، مثل الذرع، مثل المساحة، كيلو متر مربع، ما يناط بها حكم ومصالح. هذا الكيل والوزن آلة قياسية محضة لا يصلح أن تناط بها أحكام الربا. واضح ولا لا؟ إذن عندنا ثلاثة أدلة رجحت النقدية والطعام. لذلك كيف بنعدل كلام المصنف؟ نقول يحرم ربا الفضل في نقد وطعام بيع بجنسه. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة ما هي الأموال الربوية، انتهينا منها. طيب المسألة الثانية في ربا الفضل، ما هي؟ ما هو ضابط، ما هو ضابط الجنس؟ لماذا نحتاج إلى ضابط الجنس؟ من يجيبني في ربا الفضل لماذا نحتاج إليه؟ ها ها، لا خطأ. لماذا نحتاج إلى معرفة ضابط الجنس؟ نعم أحسنت، لأنه إذا اختلف الجنسان بين العوضين ما يقع ربا الفضل، وإذا اتفقا في الجنس يقع ربا الفضل. فلذلك احتاج المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ضابط الجنس. يبغى الآن لو جاء واحد، أنا أضرب لكم مثال، ما هو أثر لو قال قائل إن السكري، التمر السكري هذا جنس، والتمر البرني هذا جنس، وش أثره؟ أنه يجوز بيع السكري بالتمر متفاضلا. لاحظتم الأثر هذا؟ واضح؟ لكن إذا قلنا كلاهما جنس واحد فمعنى ذلك لا يجوز بيع التمر السكري بالبرني إلا مثلا مثل. واضح ولا لا؟ طيب ما هو ضابط الجنس عند المصنف؟ يقول ما له اسم خاص يشمل أنواعا، هذا الضابط. إذن له اسم خاص هذا واحد، اثنين يشمل أنواعا، أنواعا تحته. الضابط الثاني عند المصنف في تحديد معيار الجنس أن فروع الأجناس أجناس. إيش معنى ما يشمل ما له اسم خاص؟ يعني التمر له اسم خاص يجمع تمر البرني والتمر السكري والتمر خلاص، لكن كلها ترجع إلى اسم خاص هو التمر، إذن هذا جنس. لاحظتم ولا لا؟ طيب لو قال قائل إن الدقيق اسم خاص يشمل أنواعا، فهناك دقيق البر ودقيق الشعير ودقيق السمسم، وش رأيكم؟ ها تقول يا أخي هذه ما تشمل أنواع، هذه ليست أنواع متفرعة من جنس واحد، كل واحدة لها جنس بس يجمعها اسم بدون أنواع. واضح؟ إذن هذه لها اسم خاص لكن لا يشمل أنواعا. لذلك أعطاك المصنف الضابط الثاني وهو فروع الأجناس أجناس. إذن لاحظوا أن لو ما قلنا فروع الأجناس أجناس، لاحظوا لو ما قلنا هذه الكلمة، فمعنى لو أن ما قلنا هذه الكلمة، قلنا أي شيء يجمع اسم خاص هذا جنس، لو قلنا بهذا القول هل يصح بيع لتر من زيت السمسم بلتر من زيت بلترين من زيت الزيتون؟ ها يصح ولا ما يصح؟ ها إذا لم نقل هذا الضابط فإنه لا يصح. ليش؟ لأن كلها جنس واحد. لكن إذا قلنا ترى لا فروع الأجناس أجناس ترتب على هذا أن هذا زيت السمسم جنس وزيت الزيتون جنس وبالتالي يصح التفاضل ولا ما يصح؟ يصح التفاضل. إذا لاحظتم هذه المسألة وش أهميتها؟ تحديد معيار الجنس مهم، لذلك اعتنى به المصنف فأعطانا فيه كم قاعدة. القاعدة الأولى إيش؟ ما له اسم خاص يشمل أنواعا وفروع الأجناس أجناس. اتفقنا على هذه؟ اتفقنا عليها؟ طيب المسألة الثالثة، ما هو معيار التماثل؟ ألا تقولون أنه يجب أن تكون متساوية في المقدار، وأن الزيت هذا يجب أن يساوي هذا الزيت في المقدار، وأن اللحم يجب أن يساوي هذا اللحم في المقدار، وأن البر يجب أن يساوي هذا البر في المقدار؟ اتفقنا ولا لا؟ ما اتفقنا على هذا؟ على أي معيار؟ عند المصنف رحمه الله تعالى يقول معيار التماثل هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. طيب فلو أنه باع الموزونات كيلا هل تحققنا التماثل؟ يقول لا ما تحققنا التماثل، يمكنها مختلفة وإن كان شكلها هي متماثل لكن ما هي متماثل. لو بعنا المكيلات البر وزنا هل تماثلت؟ يقول لا ما تماثل، لازم أني أشوفها صاع بصاع لأن معيار التماثل هو الكيل. واضح ولا لا؟ طيب ما هو معيار الكيل والوزن عند المصنف؟ هو ما كان في زمن النبوة مكيلا يبقى مكيلا وما كان موزونا يبقى موزونا. والصحيح والله تعالى أن معيار التماثل في كل زمن بحسبه، في كل زمن بحسبه. طيب يبقى عندنا المسألة الرابعة وهي أشياء يشتبه فيها التماثل، ممكن أن نسميها قواعد لضبط التماثل. أنا بسألكم سؤال، لو جاء شخص وقال ركزوا معنا، ألستم تقولون بأن ما كان من جنس واحد يجب فيه التماثل؟ جاوبوني بلى يجب فيه التماثل. طيب وتقولون إن البر ودقيقه جنس، أليس البر ودقيق جنس واحد؟ بلى ولا ها؟ بلى نعم جنس واحد. طيب ألستم تقولون إن معيار التماثل في البر المطلوب شرعا هو الكيل؟ بلى على طريقة المصنف معيار التماثل ما هو؟ الكيل. فقال هذا صاع من البر وهذا صاع من دقيق البر، شوفوا متماثلة والله، سويت يدك على الصاع كذا عشان ايش؟ عشان تمسح الصاع عشان تشوف التماثل، مسحت الصاع، الصاع الثاني الدقيق مسحته كذا، يصح البيع هذا ولا ما يصح؟ انضبط ولا ما انضبط؟ ليش ما يصح؟ احسنت، لان هذا حب وهذا دقيق. اذن ما هو ضابط التماثل؟ ضابط التماثل ركزوا معنا هو التساوي في المعيار كيل أو وزن، وأن يكون الصنفان متساويين في إيش؟ في الشكل، متساويين في الشكل. فإذا كان أحدهما حبا والثاني دقيق نقول هذه ما هي متساوية في الشكل، أنت ما يصلح أنك تدخل في الصاع ولا في الميزان إلا حب مع حب، دقيق مع دقيق. أما أنك تدخل حب مع دقيق فهذه أنت مهما حاولت أنك تساويها ما بتستوي، لاحظتم ولا لا؟ طيب ركزوا معي، جاء واحد أخذ بر وشاف صاع، صاع، وأخذ بر ثاني صاع، مسحه بيده مسحه هنا صاع، قام طحن البر هذا خلاه دقيق وكبه كله في كيس وقال خلاص بعتك الكيس هذا بالصاع هذا يصلح ولا ما يصلح؟ ها يصلح ولا ما يصلح؟ ها يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. ليش؟ لأنه وإن اختلفوا في الشكل احنا ما نمنع اختلاف الشكل إلا لأجل ايش؟ إلا لأجل عدم معرفة التماثل. هنا عرفنا التماثل، واضح ولا لا؟ هنا عرفنا التماثل، فلذلك أنا أخذت صاع بر وطحنته وصاع بر ثاني، بعد ما طحنته هذا كم يطلع؟ يطلع صاع وشوي ولا صاع إلا شوي؟ يطلع صاع وشوي وزيادة. ليش؟ لأن الحب إذا طحن ينتفش. بعض الناس يظن أن في فراغات الحبوب أمتلت، لا، الحب إذا طحن ينتفش. طيب، فبيطلع صاع وشوي. فالآن هذا صاع وشوي يجوز بيعه صاع؟ تقول هذا صاع بر لكن هو طحنه، هذا صاع بر بصاع بر. إذن لاحظوا الآن، لكن لو أني غبت عن الصاع هذا ما أدري كم هو عاد الآن، ما أدري هو زاده ولا نقصه، نقول لا، ما هذا الآن ما يصلح أنك توازنها، لازم يكون صاع بصاع متساويين في الشكل، واضح ولا لا؟ طيب سؤال، لو جاء باع الحب هذا بالسويق، ما هو السويق؟ هو مثل تحميص الحب هذا على النار وخلطه بشيء آخر، ربما دهن أو شيء منه. لو باع الحب السويق نقول إيش؟ النار تأكل منه، فذلك بيطلع عقل، ما يجوز الحب صاع من الحب، صاع من البر الحب بصاع من البر السويق، ما يصلح، واضح ولا لا؟ طيب لو جاء صاع من الحب ومصفى وصاع من الحب غير مصفى نقول لا. طيب لو جاء صاع من السمسم وصاع من زيت السمسم نقول هي جنس واحد، وهذا لو صاع بصاع ما يصلح، لأن لا نعلم التماثل لأن اختلف الشكل. إذن لابد أن نعمل معيار التماثل وهو الكيل أو الوزن، ولا بد أن نعمل معيار التماثل في الشكل، كلاهما حب، كلاهما دقيق، كلاهما سويق، كلاهما. طيب هل يجوز بيع البر بالخبز؟ لا، هذا بر وهذا خبز، هذا بر مطبوخ، واضح ولا لا؟ واضح. طيب هل يجوز بيع خبز لين بخبز ناشف؟ ها، ولا لازم يسوون في النشافة؟ لازم يسوون في النشافة. طيب جاء واحد قال وش حكم ان الواحد يبيع التمر بمعجون التمر؟ ما يصلح. ليش؟ اختلفوا في الشكل، هذا تمر وهذا معجون تمر مختلف، صح ولا لا؟ طيب قال أببيع التمر، صاع من التمر بصاع من الرطب، يصلح ولا ما يصلح؟ كلهم ما في شيء معجون، وهذا صاع وهذا صاع، يشملهم جنس ولا ما يشملهم جنس؟ ومن الأموال الربوية ولا لا؟ من الأموال. طيب ليش يجري، ليش في ربا هنا وهذا صاع وهذا صاع؟ ها، ايوه، لأن هذا التمر إذا يبس ينقص، الرطب لين، إذن لابد أن يباع التمر بالتمر والرطب بالرطب، واضح؟ واضح المسائل التي يشتبه فيها التماثل؟ الرطب المقصود به اللين، الثمر اللين، وش يصلحون في الثمر هذا؟ يكنزونه، يحطونه في الأكياس هذه، يضغطونه ضغط بطريقة معينة حتى أنه يصير إيش؟ التمر الأسود، خلاص، والرطب اللين. إذن كل أنواع الرطب كلها تقدر تطلع منها تمر، ضغطتها وكنزتها تصلح منها تمر. لا لا ما نتكلم جديد ولا قديم، الجديد القديم ما في مشكلة، لكن الكلام الآن الرطب بالتمر اللي هو الرطب اللينة بالتمر، هذا اللي فيه إشكال. طيب خلوا الأسئلة فيها. فالآن عندنا إذا ما هو معيار التماثل؟ قلنا التماثل، التماثل في المعيار اللي هو إما الوزن وإما الكيل. طبعا أعطيك المصنف يقول الوزن والكيل مردها إلى زمن الرسول، والصحيح أنه مردها في كل عرف بزمنه. الأمر الثاني التساوي في الشكل عند المصنف رحمه الله تعالى، التساوي في الشكل. طيب من الأشياء التي تشكل على التماثل مسألة مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم أو بمد عجوة، هذه المسألة لها عدد من الصور اللي قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. كيف الآن؟ لاحظوا أن شخص عنده بر رديء، والشخص الآخر عنده بر جيد، اتفقنا على هذه؟ طيب فالشخص صاحب البر الرديء هذا يقول يا أخي أعطني البر هذا اللي عندك الجيد، قال لا كيف أعطيك هذا مقابل هذا؟ ما يسوى، أنا بري هذا يسوى 10 ريالات وأنت برك هذا يسوى 5 ريالات، فكيف تطلب مني أن أبادلها بتساوي؟ ما أبدلك بتساوي. قال شوف أنا عندي تمر جيد، عندي تمر جيد يسوى الكيلو منه أو الصاع منه، لأن معيار التماثل هو الصاع، الصاع منه يسوى 10 ريالات، فأعطني أنت التمر الرديء اللي عندك ذا اللي يساوي 5 ريالات صاع منه. واضح الصورة؟ وش صارت المبادلة بين بر رديء صاع ومعه تمر جيد صاع؟ واضح هذه؟ أحد عنده إشكال؟ ما الذي عند الطرف المقابل؟ عنده بر جيد صاع وتمر رديء صاع. إذن أنت إذا نظرت إلى الشكل فهذا باع صاع بر وصاع تمر، وهذا الطرف الثاني باع صاع تمر وصاع بر، كم قيمة اللي عند ذاك؟ صاع البر اللي عند ذاك يسوى كم؟ 10، والتمر اللي عنده الرديء يسوى 5، واللي عندي أنا البر الرديء كم يسوى؟ 5، والصاع التمر اللي عندي يسوى 10. فجو فجزاه الله خير، جاء واحد يحتسب عليهم قال كيف أنتم تصلحون كذا تبيعون الرديء بالجيد وخاف أنكم تلعبون؟ قالوا لا لا ما نلعب، شوف احسبها هذه صعب صعب صعب صعب، وحنا ماشيين في السليم. واضح؟ قالوا احنا ايش؟ ما نلعب، احنا ماشيين في السليم، هذا صعب صعب صعب صعب، ما كلها سليمة. فأخونا في الله هذا قال انصرف كذا وراح، بعدين رجع قال تعالوا انتوا تقولوا صعب صعب، هيا بيع البر هذا بالبر هذا، تبيعونه لوحده؟ قالوا لا ما. قال طيب تبيعون التمر هذا بالتمر هذا لوحده؟ قالوا لا ما نبيع التمر. واضح هذا ولا لا؟ قالوا ما نبيع التمر بالتمر. إذن هذا أنشأ عندنا مشكلة، ألا وهي أن أحيانا التعديل بينهم يتم بماذا؟ بإيهام التماثل، وليس هناك تماثل. لماذا؟ لأن إذا جئنا إلى مسائل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أردنا أن نعمل بين هذا العوض وهذا العوض مقابلة ينتفي التماثل. كيف ينتفي التماثل؟ يعني لو واحد قلنا له صلح لنا مقابلة صحيحة بين الأعواض، فإنه سيقول إن المقابلة الصحيحة كالآتي: البر الجيد هذا يقابل الصاع البر الجيد أبو عشرة، هو عنده صاع بر جيد وصاع تمر رديء من أبو خمسة، هذاك عنده صاع تمر جيد أبو كم؟ عشرة، وصاع بر رديء أبو خمسة. لو جينا نبغى نعدل القسمة كيف بالمناسبة كيف نقابل الأعواض؟ كيف نقابل الأعواض؟ تذكرون في مسائل تفريق الصفقة اللي قلنا تقسط الأعواض بالقيمة، ها؟ قلنا تقيم الأشياء في السوق وتحسب نسبتها من الثمن الإجمالي. الكلام اللي قلناه هناك في تفريق الصفقة في تقسيط العوض على المبيعين جيبوه هنا، وهذه بالمناسبة مسألة مهمة لازم تراجعون، الكلام يبنى بعضه على بعض في المعاملات. فالآن يوم جينا نقسط العوض فإنا سوف نقول الصاع البر الجيد هذا يساوي صاع البر الرديء زائد نص صاع التمر، صح ولا لا؟ أو أننا سنقول أن صاع البر الرديء يساوي نصف صاع البر الجيد اللي هناك، صح ولا لا؟ ما يساوي الصاع كامل، لأن هذا أبو خمسة هذا أبو عشرة. إذن إذا جينا نقسط الأعواض فلن تتقابل الأعواض إلا على وجه فيه فضل، واضح هذا ولا لا؟ إذا قسطنا الأعواض سوف تتقابل على وجه فيه ربا فضل. فلأجل هذا المصنف رحمه الله يقول لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، لإيجاب مسائل مد عجوة ودرهم، ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى. ليش؟ لأن صاع التمر هذا اللي بلا نوى بيكون أكثر من صاع التمر اللي فيه نوى، واضح ولا لا؟ لأنه اختلط مع أحد الربويين شيء من غير جنسه فأثر عليه. طيب ثم قال طبعا في مسألة مهمة، وهي أن مما لا يعتبر في مسائل مد عجوة ودرهم التوابع غير المقصودة. كيف التوابع غير المقصودة؟ لو جاء واحد قال يا أخي أنا بعت خبز بخبز كلها ناشفة، لكن هذا الخبز مملح وهذا ما هو مملح، نقول إيش؟ ما في مشكلة، لأن المحتاب غير مقصود، بخلاف ما لو باع البر والتمر بالبر والتمر الذي وصفناه قبل قليل، هذا عوض مقصود أضيف لأجل تعديل الثمن، واضح ولا لا؟ أضيف لأجل تعديل الثمن. لكن خبز مملح بخبز ما هو مملح ما يأثر. لذلك هذه المسألة اللي هي غير مقصود جابها هنا المصنف، قال يباع النوى بتمر فيه نوى. وليش؟ لأن التمر الذي فيه النوى وش مقصوده الأساس؟ التمر. فإذا بيع التمر بالنوى ما صار فيه مقابلة ربوية، صار جنسين مختلفة. لكن قال تمر بلا نوى مع تمر فيه نوى في مشكلة، لأن التمر هو مقصود هنا وهنا أحدهما تأثر، لكن النوى بتمر فيه نوى ما في مشكلة، لأن النوى اللي هنا مو مقصود، المقصود الأساس هو التمر، واضح ولا لا؟ هذا اختلف الجنس، هذا صار نوى وهذا تمر. طيب لأن ما حد يقول عن التمر الذي فيه نوى، ما حد يقول هذا نوى بالتمر، الناس يقولون تمر بالنوى، واضح ولا لا؟ لكن لو جاء قائل وقال لا أنا أبغى النوى هذا هو الأهم عندي، التمر ذا برميه، عكس الناس، فرضا نقول إذا ما يصلح نوى بالتمر مع نوى بدون تمر، واضح ولا لا؟ لأنه صار مقصود هذا ومقصود هذا، لكن هذا غير متصور، غير متصور. خلونا بس نكمل بعد الأذان. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، لأن مقصودنا التمر هنا والتمر هنا، أحدهما أثر عليه النوى، أثر على معيار التماثل ولا لا؟ أثر. طيب قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، ليش ما أثر هنا على معيار التماثل؟ ليش قال يجوز؟ لأن النوى هنا والتمر هنا صار جنسين مختلفة. لكن لو كان المقصود الأساس هنا مثلا في غير هذه الصورة هو النوى، صار فيه نوى مع نوى بتمر، فيه مشكلة، لكن هنا المقصود الأساس هو التمر. طيب ولبن وصوف يصح أن يباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن المقصود الأساس هنا إيش؟ الشاة، وهنا اللبن والصوف، واضح ولا لا؟ إذا لا يشترط هنا، لا يشترط هنا التماثل أصلا، تعتبر جنسين مختلفة. طيب خلونا نقرأ الآن، أعطيناكم أربع مسائل. الأولى إيش؟ ما هو المال الربوي؟ الثاني تحديد ضابط الجنس، الثالث تحديد معيار التماثل، والرابع هي ضوابط في التماثل، ضوابط في التماثل. الآن بنقرأ إعادة لربا الفضل، كل جملة ردوها لي إلى المسائل الأربعة دي. قال المصنف: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ها المسألة الأولى، ما هي الأموال الربوي؟ قال: ويجب فيه الحلول القبض. هذه العبارة المفروض أن نشيلها ونوديها إلى ربا النسية، لا نخليها هنا كذا، حطها بين قوسين، قلت تنقل إلى ربا النسية. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هذا إيش في أي وش علاقتها بالباب؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة، ها خطأ، ثلاثة معيار التماثل، اثنين معيار الجنس قلنا، هذه في معيار التماثل. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. طيب ولا موزون بجنسه إلا وزنا، رقم كم؟ ثلاثة. ولا بعضه ببعض جزافا، رقم كم؟ رقم ثلاثة. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، رقم كم؟ ها لا رقم ثلاثة. يبغى يقول لك أنه إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، جاز خلاص ما في معيار. طيب والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، هذا الضابط رقم اثنين. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأهدهان، هذه إيش؟ اثنين. واللحم أجناس باختلاف أصوله، هذه اثنين. وكذا اللبن والشحم والكبد أجناس، هذه إيش؟ اثنين. ارفعوا صوتكم يا جماعة اللي هنا وراكم، ما تكلموا، ركزوا معنا، واحد على طول قول واحد اثنين ثلاثة أربعة. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ها ويصح بغير جنسه، ها ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، أربعة. أحسنت، لو جاب واحد لحم قال هذا 40 كيلو، وجاب شاه قال هذا 40 كيلو، نقول المشكلة عندك أنت ما هي في التماثل، هي صح كيلو سواء، بس إنها ما هي مستوية في الشكل، هذا حيوان وهذا لحم، واضح؟ قال ويصح بغير جنسه، هذا إيش؟ هذا إيش؟ أنه إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس فإنه يجوز، لا هذه اثنين لأنه يجوز اللي هو معيار اختلف الجنس. طيب ولا يجوز بيع حب بدقيقه، هذه مسألة رقم كم؟ أربعة، وهي الاستواء في الشكل. ولا سويقه، أربعة الشكل. ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، أربعة يا جماعة أربعة، أنه إذا استويا في شكل النعومة جاز. ومطبوخه بمطبوخه، أربعة. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، طيب أنا بضيف من عندي، ولو كان أحدهما مملحا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذه إيش؟ أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين واحد؟ أربعة. وعصيره بعصيره، هذه إيش؟ أربعة. ورطبه برطبه. طيب ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه أربعة، لأنها إيش؟ لأنها عند تقسيط العوض عليهما ينتفي التماثل. طيب ولا تمر بلا نواء بما فيه نواء، هذه إيش؟ أربعة. ويباع النوى بتمر فيه نوى، أحسنت، هذه اثنين لاختلاف الجنس. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اثنين لاختلاف الجنس. ومرد الكيل لعرف المدينة. هذه إيش؟ ثلاثة اللي هو معيار التماثل: كيل النبي صلى الله عليه وسلم، وزن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العرف. والوزن لعرف مكة، هذه إيش؟ ثلاثة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إيش؟ ثلاثة. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. إذن اتضحت لنا مسائل باب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ الأسبوع القادم المحاضرة القادمة إن شاء الله ربا النسية، وصلى الله وسلم على محمد وصلى الله وسلم.